وبعز عزك يحتمي الضعفاء. قال الإمام علي كرم الله وجهه: أوصيكم بخمس، لا يرجون أحد منكم إلا ربه، ولا يخافن إلا ذنبه، ولا يستحين أحد منكم إذا سئل عما لا يعلم أن يقول لا أعلم، ولا يستحين أحد إذا لم يعلم الشيء أن يتعلمه. وعليكم بالصبر، فإن الصبر من الإيمان بمنزلة الرأس من الجسد، ولا خير من جسد لا رأس معه، ولا في إيمان لا صبر معه. لله قانون بحفظ الدين قد قاموا، وبالعلوم ونشر الفضل قد هاموا. من الصفات التي حثنا عليها الدين إحسان الظن وإعلان المحبة والمودة للآخرين، فهذا من أيسر الطرق للوصول إلى القلوب. فأحسن الظن بمن حولك، وإياك وسوء الظن بهم، وأن تجعل عينيك مرصدا لحركاتهم وسكناتهم، فتحلل بعقلك التصرفات ويذهب بك كل مذهب. وقد قال ابن المبارك: المؤمن يطلب معاذير إخوانه، والمنافق يطلب عثراتهم. يا رب زدني مع الإيمان إيمانا، واقبل صلاتي بدمع العين هتانا. اللهم إنا نسألك رحمة من عندك تهدي بها قلوبنا